بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث والأخير من سورة الصف، ومع الآية العاشرة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب موجه للمؤمنين، يعني يا من آمنتم بي، يا من آمنتم بي خالقا، آمنتم بي ربا مسيرا، آمنتم بي موجودا كاملا واحدا، هذا هو المنهج. والارتباط دائما هو أن الإنسان حينما يؤمن بالله يبحث عن طريقة يتقرب فيها إليه، وما من شيء يقربك من الله عز وجل إلا أن تطيعه، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. التقرب إلى الله بطاعته والتزام أمره. قال بعض العارفين بالله: ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء، ولا الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الأمر والنهي، أن يراك حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. والتعريف البسيط الواضح للولي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن آمنت بالله واتقيت أن تعصيه، إن آمنت به وأطعته فأنت ولي لله عز وجل. وإذا كنت وليا لله حقا فلا خوف عليك ولا أنت تحزن، لا خوف عليك مما سيأتي، ولا تحزن عما مضى، لأن خطك البياني صاعد، صعود مستمر. حتى لو أن الإنسان أصابته الوفاة، الوفاة نقطة على خط صاعد، والصعود مستمر. فالعلاقة بين يا أيها الذين آمنوا وبين ما بعد يا أيها الذين آمنوا: إن كنت آمنت بالله لا تبحث عن طريقة تتقرب فيها إليه إلا بطاعته. يعني أحياناً أنت بتآمن بإنسان، تتقرب له بطريقة لا ترضيه، بتمجيده دون أن تطيعه، بتعظيمه دون أن تطيعه. فإذا أردتم التقرب من الله عز وجل فلا سبيل إلى التقرب إليه إلا بطاعته. من هنا جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. إلا أن هذه الآية فيها شيء لطيف. هذه الآية فيها: هل أدلكم على تجارة؟ أولاً هل أدلكم فيها استفهام، استفهام تشويقي. أتريد أن تكون في بحبوحة؟ تقول له نعم. أتريد أن تكون غنياً؟ تقول له نعم. وكلمة تجارة محببة، التجارة مظنة ربح، والتجارة مظنة غنى، والتجارة مظنة سعادة، والتجارة مظنة فوز. والتاجر له رأس مال وله أرباح. فالله سبحانه وتعالى استخدم العبارة التي هي محببة إلى معظم الناس: هل أدلكم على تجارة؟ شيء آخر، التجارة فيها رأس مال وفيها ربح، لكن التجارة المألوفة الربح بالمئة 20 30 40 50 60 70، لكن ما في بالأرض تجارة بتقدم ليرة بتأخذ مليار، هذه تجارة مع الله فقط. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ رأس المال حياتك، رأس المال الصحة، رأس المال الفراغ، رأس المال نعمة الأمن، رأس المال نعمة الكفاية، عندك ما يكفيك، ما يكفيك فقط، حاجاتك مغطاة، وعندك صحة، وعندك فراغ، وعندك أمن. لذلك لما ربنا عز وجل قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. العلماء قالوا: النعيم هو الغنى، والنعيم هو الفراغ، والنعيم هو الأمن، والنعيم هي الصحة. هذه النعم التي أعطانا الله إياها في الدنيا لتكون رأس مال لنا نتاجر به مع الله. يعني أنت لا تشكو من شيء، ما لك مضطر تعمل تحليل ولا تخطيط، لا تخطيط ولا أشعة معينة ولا مرنان ولا شيء من هذا القبيل، ولا زرع كلية ولا زرع دسام ولا تغيير شريان ولا سفر إلى الخارج. صحيح الأجهزة تعمل بانتظام، الأعضاء سليمة، طيب هذه الصحة التي تتمتع بها ماذا فعلت بها؟ للنوم، للتسلية، للسهرات، للكلام الفارغ، للقاء لا يرضي الله، للغيبة والنميمة، هذه الصحة ماذا فعلت بها؟ ولتسألن يومئذ عن النعيم. رأس مالك الصحة، طيب عندك فراغ، عندك عمل الساعة 2، تأكل طعام الغذاء وتنام قليلا، ماذا تفعل بعد أن تستيقظ إلى الساعة 12؟ هذا فراغ. يا ترى حضرت مجلس علم، عدت مريضا، زرت أخا في الله، رعيت يتيما، رعيت أرملة قريبة لك، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، درست بابا في الفقه، تلوت القرآن، تعلمت تجويده، تعلمت معانيه، علمته للناس، ماذا فعلت؟ في وقت فراغ وفي صحة وفي أمن ما لك ملاحق، الملاحق ما بينام الليل، من بيت لبيت قلبه هواء، ما لك ملاحق، ما في عليك مذكرة بحث، ما لك محكوم بجرم، طليق، أمن، عندك وقت فراغ، صحيح، عندك قوت يومك، هذه النعم الأربع هي رأس مالك، كيف تاجرت بها؟ لذلك يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذه الآية تذكرنا بآية مشابهة، وهي قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الله اشترى منك بأن لهم الجنة، والثمن هي الجنة، ففي شاري وهو الله جل جلاله، وفي بائع وهو أنت، وفي ثمن وهو الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة الكرام، هذه آية دقيقة جدا، ينبغي أن تتاجر مع الله، لأن تجارة الأرض ربحها قليل وأمدها قصير، والنتائج محزنة أحيانا، بيقول لك 3 سنوات ما ربحنا شيء، أو ربحنا ربح لا يوازي حاجتنا، ثم ربحنا ثم أخذت منا ضرائب كثيرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ أول ثمن أو أول ربح تنجيكم من عذاب أليم، لأن الحركة بلا منهج الحركة بدافع الشهوات والغرائز، هذه الحركة تنتهي إلى عمل سيء، والعمل السيء ينتهي إلى عذاب. فأول ربح أو أول دفعة من حساب الأرباح هي أن المؤمن الذي تاجر مع الله نجا من عذاب أليم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الربح هو النجاة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شوف، زحزح الشيء الثقيل تزحزحه، أما الشيء الخفيف تنقله، نقل سهل. أما طاولة كبيرة جداً ثقيلة جداً تزحزحه، إنه الزحزحة هذا فعل ثنائي مضاعف للشيء الثقيل.